الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مجالس القرآن نقرأ لكم سورة البقرة. مجالس القرآن مدارسات في رسالات الهدى المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ للدكتور فريد الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد جاءت مجالس هذه السورة الكريمة في الجزء الثالث من هذا الكتاب، وذلك ابتداء من الصفحة 31. والآن نبدأ الرحلة على بركة الله. المدارسات القرآنية. تاسعا، سورة البقرة، وهي مدنية وعدد آياتها 285 آية، وهي تتضمن 39 مجلسا. تقديم. سورة البقرة، وليس شيء في كتاب الله أمنع من سورة البقرة. سورة حصينة منيعة ترتفع أسوارها على ربوة عالية من القرآن، بحيث تشرف على كل سوره جميعا. إنها شجرة ضخمة، شجرة ذات أغصان وفروع، تزهر وتثمر وتمد المؤمنين بوارف الظلال، ولأصحابها الذين قرأوها حق قراءتها تميز خاص، سواء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده. ليس ذلك لأنها أطول سورة في كتاب الله، ولكن لأنها تتضمن منهاج العمل بهذا القرآن وكيفية تلقي هداه، فما من سورة بعدها إلا وهي تستند في هذا إليها. ذلك أن الموضوع الرئيس الذي تعرضه هذه السورة هو منهاج إخراج الأمة المسلمة من البذرة إلى الشجرة، فما من آية فيها إلا وهي ترد إلى هذه الحقيقة وتخدم قضيتها. إنها سورة تعرض الهدى القرآني الشامل لبناء الإنسان المؤمن فردا وجماعة، وتعرض مواد ذلك البناء وأسرار تلك الصناعة عرضا دقيقا مفصلا، بحيث يستطيع كل من تتبع خريطتها بدقة وسلك منهاجها بإخلاص أن يصل بإذن الله إلى حقيقة المجتمع الأمة، كما أنها تعرض طريقة صيانته وأسرار حفظه وضمان استمراره بعد بنائه وإخراج أمته. والمنهاج كل المنهاج كما تعرضه سورة البقرة بذرة وشجرة، فعن البذرة تنبثق الشجرة، ومن الشجرة تولد البذرة، فهما تجليان لحقيقة واحدة. فأما البذرة فهي تختزن سر التكوين والخواص الوراثية وطبيعة الشجرة في كل أطوارها وأحوالها، عودها وغصنها ولونها وورقها وطيبها وزهرها وثمرها، صيفها وشتائها، كل ذلك منطو على نفسه في كمون داخل البذرة. وأما الشجرة فهي نشر تلك الخواص كلها، وكشف تلك الأسرار جميعها، وعرض تلك الأحوال وأطوارها، فالحياة في الشجرة وسرها في البذرة. ومنهاج إخراج الأمة المسلمة كما تعرضه سورة البقرة دائر على هذين. فأما البذرة فهي الطاعة، نعم الطاعة بكل ما تحمل هذه العبارة من حقائق إيمانية ومنازل ربانية، طاعة الله الواحد القهار في كل ما أنزل من هدى، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما بينه للناس من تفاصيل ذلك الهدى، طاعة كاملة تامة بلا تذبذب ولا التواء ولا استدراك على الله ورسوله بشيء. إنها طاعة العبودية التامة لله، طاعة الإخلاص والتوحيد والتفريد. فالبذرة التي تعرضها سورة البقرة هي ها هنا، إنها التخلق الكامل بهذه الصفة الإيمانية الخاصة، واستبطان حقيقتها في النفس، والتحقق من حيويتها واستجابتها. فمن تخلق بها وتحقق فقد امتلك بذرة المنهاج وسر صناعته. وهذا هو السر في تسمية السورة كلها بسورة البقرة، مع أن قصة البقرة لا تكاد تتعدى ضمنها بضع آيات، إلا أن البقرة بعد ذلك صارت رمزا لذلك المعنى الذي فقده بنو إسرائيل فخسروا الخسران المبين، الطاعة، بل أعلنوا مناقضته تماما تمردا صريحا على الله وعصيانا، حيث قالوا سمعنا وعصينا. فلم يزالوا مذ أمرهم الله بذبح بقرة يتلكؤون ويفتئتون على الله ويشترطون حتى ما كادوا يفعلون، ولولا ضرورتهم لما كانوا في الحقيقة يفعلون. ومثل هذا لا يسمى في المنطق الإيماني طاعة، لأن الطاعة من المطاوعة، وإنما تكون مع الذلة والمحبة للفعل وللآمر به، والتلكؤ والتحايل والمراوغة، ولو انتهت إلى إنجاز الأفعال لا يكون لها من معنى الطاعة نصيب. وأما الاتباع الذلول والسماع الصدوق والاستجابة الخالصة لله كلما دعا فهو محض الطاعة حقا. وسورة البقرة تضع هذا المقام الإيماني لطالب الهدى أول شرط للانطلاق، وتجعله كلمة السر الخاصة لفك رموز المنهاج وفهم خريطته. فمنذ بدايتها عرضت قصة آدم بما تضمنته من ابتلاء بالطاعة، وما كان من ضعف آدم ومعصيته، حتى إهباطه عليه السلام إلى الأرض وأمره وذريته بالطاعة والاتباع. ولم تزل السورة بعد ذلك تعرض مواقف بني إسرائيل من هذه الحقيقة، ونكولهم المستمر في شتى المواقف والمشاهد عن الالتزام بمقامها، وتعرض في الآن نفسه نموذج الأمة المسلمة وسر فلاحها واستخلافها بما تحلت به من طاعتها لربها، حتى ينتهي سياق الآيات في أواخر السورة إلى بيان ذلك الامتياز الذي امتاز به أهلها، حيث استجابوا لله بلا تلكؤ ولا استدراك، وقالوا سمعنا وأطعنا متذللين مستغفرين. هذه هي البذرة الإيمانية التي تعرضها سورة البقرة، فلا تكاد تجد موطنا منها أو سياقا من مساقاتها إلا ونواتها كامنة من خلفه تمده بالأسرار. فقصة البقرة هي قصة الطاعة والعصيان، وهي قضية السورة بأكملها. وأما الشجرة فإنها من بثق عن مفهوم الطاعة من الهدى المنهاجي الذي به تنمو الحياة الإيمانية في الأرض وتترعرع، وهو آيات التشريع الذي امتازت به سورة البقرة، فقد بينت من أصوله أمرا ونهيا القواعد الكبرى التي بها يكون المجتمع الإسلامي أو لا يكون، والتي بها يتم إخراج أمته للناس أمة متميزة متفردة، سواء في العبادات أو العادات والمعاملات. فأركان الإسلام كلها هاهنا تأسست كلياتها، مع بيان حكمها ومقاصدها في المعاش والمعاد، وقضايا المال والاقتصاد فيها فصلت أحكامها، وبينت مراتبها التشريعية، وموقعها الترتيبي في نظام الأولويات لمريد تجديد الدين وإعادة بناء الأمة المسلمة واستئناف حياتها، وأصول النظام الاجتماعي والتشريع الأسري فيها دققت أحكامها بتفصيل عجيب لحكمة ربانية عالية بما لم يكد يدع للاجتهاد من مزيد، وجعلت لكل قضية تشريعية موقعا من سلم أولويات الدين ومركزا خاصا في دعوته ومنهاجه، ولم تزل في كل غصن وزهرة من تشريعاتها الخاصة تربط المتلقي بالبذرة وترجعه إلى نواتها الأولى الطاعة. فكانت سورة البقرة بذلك حقا خريطة شاملة لمنهاج إخراج الأمة المسلمة من البذرة إلى الشجرة. ومن ثم فليس عبثا أن حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعلمها على الخصوص وتلقي هداها. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. انتهى. وعندما التقى جيش المسلمين بجيش مسيلمة الكذاب يوم اليمامة انهزم أمامه المسلمون ابتداء لكثرة ما في جيشه من الأعراب، فانعزل الصحابة عن الجيش وتميزوا، ثم تنادوا: يا أصحاب سورة البقرة. فتجمع حولهم جيش من القراء فقاتلوا حتى ولى جيش العدو مدحورا. فتسلحي يا نفسي الضعيفة بمسالح الإيمان، واطردي وسواس التثبيط والخذلان، واعتصمي بجبال الصبر ثم انطلقي متوكلة على الله إلى مجالس هذه السورة المنيعة. المجلس الأول في مقام التلقي لحقيقة الكتاب وحكمته وشرطه. أولا، كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ثانيا، البيان العام. افتتح الله جل جلاله سورة البقرة بأحرف مقطعة كما هو الشأن بالنسبة لبعض سور القرآن الأخرى، والأحرف المذكورة هنا ثلاثة: ألف ولام وميم، وهي كغيرها من متشابه القرآن الذي اختلف المفسرون في دلالته كثيرا. وقد اختصر ابن كثير رحمه الله أقوال العلماء في أحرف القرآن المقطعة في أربعة مذاهب: الأول، أنها مما استأثر الله بعلمه فلا تفسير له. الثاني، أنها أسماء السور المذكورة بها. الثالث، أنها رموز دالة على بعض أسماء الله وصفاته. الرابع، أنها بيان لإعجاز القرآن بما هي حروف مما يتكلم به الناس لكنهم مع ذلك عاجزون عن معارضته. واختاره ابن كثير ثم قال: حكاه الرازي عن المبرد وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء، وكرره الزمخشري ونصره أتم نصر، وإليه ذهب الإمام ابن تيمية وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي. انتهى. والحقيقة أن هذا الاختيار أيضا لا يستقيم على التمام، فأقصى ما يقال فيه أنه ضرب من التفسير الذوقي، وهو وإن صح من حيث قصد الإعجاز فهو بالتبع لا بالأصالة، وإلا فثم أسئلة ستبقى معلقة على هذا الاختيار بلا جواب. منها: سؤال، لماذا جاءت هذه الأحرف بالذات في هذه السورة دون تلك؟ ثم ما علاقة كل منها بسورها المذكورة بها؟ ثم ما وجه تفسيرها جميعها بالمعنى الإعجازي هكذا مطلقا رغم اختلافها في نفسها؟ فحروف ألف لام ميم هي غير ألف لام راء، وغير كاف ها يا عين صاد، ولا صاد، ولا حاميم، ولا قاف. فهل وجودها بمحلها مجرد صدفة، أم أن هناك حكمة كامنة وراء كل منها على حدة؟ ثم لماذا ذكرت هذه الأحرف بذاتها دون غيرها من حروف العربية كالباء والتاء والثاء والدال إلى آخره؟ بل إننا نقطع بأن حقيقتها أعمق من القصد الإعجازي البلاغي الذي هو صفة شاملة للقرآن كله. إنها أوغل في عمق الغيب من هذا المعنى البسيط الذي ذكره بعض المفسرين. ولذلك نرى أن قول من قال إنها مما استأثر الله بعلمه هو أقرب للصواب وأعمق في البيان. نعم، إنها إشارات إلى بحر الغيب الذي يموج تحت كلمات القرآن، وهذا التفسير لا يدل على عجز القائلين به عن الفهم، بل هو عندي رأس الفهم وقمة البيان ومقام عال من مقامات العلم بالله وبالقرآن. والمقصود أن القول بالإعجاز هكذا مجردا عن حقيقته الغيبية يجعله مجرد تفوق في مجال بيان اللسان ليس إلا، وكتاب الله أعلى من ذلك بكثير. ومن هنا وجب أن نجمع بين التفسيرين: القائل بغيبية الأحرف وأنها من علم الله الخاص، والقائل بأنها لبيان إعجاز القرآن، على أساس أن يكون معنى الإعجاز تابعا لمعنى الانتساب إلى علم الغيب الرباني الذي لا يحيط به بشر، بما يجعل الإنسان يشعر حقيقة بالعجز عن الفهم التام والإدراك الكامل. نعم، العجز عن الفهم للأحرف المقطعة من ناحية، ولما تشير إليه من حقيقة هذا الكتاب كله وطبيعته بما هو كلام الله رب العالمين. فمهما تلقى البشر من حقائقه المأذونة فهما وإدراكا، فإن الإحاطة بحقائقه وأعماقه ضرب من المستحيل، بل يبقى الغائص مهما استخرج من لآلئ يلهث دون إدراك أعماقه عاجزا عن الوصول إلى نهاياته، تماما كما يبقى عاجزا أمام رموز أحرفه المقطعة ألف لام ميم وأضرابها. وبيان ذلك مفصلا هو كما يلي: إن الشيء الواضح الذي لا مراء فيه هو أن هذه الأحرف قد بقيت لغزا من ألغاز القرآن الكريم، ولا أحد استطاع أن يأتي فيها بقول يكشف سرها، ثم يستقيم ومقاييس العلم رواية أو دراية، فكل ما قيل حولها تخمينات وظنون لا تغني عن الحق شيئا، حتى إن بعض المفسرين مال إلى ربطها بحساب الجمل، وهو أمر لم تعرفه العرب ولم تفسر به خطابها قط، وكل ما ورد في ذلك من الروايات ينتهي أغلبه إلى الإسرائيليات، وفي بعضها من الباطل ما كشفه التاريخ كتحديدهم عمر هذه الأمة بناء على جمع لأعداد بعض تلك الحروف على حساب الجمل، ثم امتدت الأمة في الزمان أكثر بكثير مما عدوا لها. إن الشيء الوحيد الذي بقي مقبولا في تفسير هذه الأحرف هو أنها كما ذكرنا من متشابه القرآن الذي لا يعلمه إلا الله، وهذا معطى علمي مهم جدا نبني عليه بياننا بحول الله هاهنا، وذلك بتسجيل الملحوظات التالية: أولا، أن هذه الأحرف لها في مواضعها من كتاب الله دلالاتها الخاصة، وهي دلالات مختلفة لاختلافها هي في نفسها، فألف لام ميم مثلا ليست هي ألف لام را، ولا هي ألف لام ميم را، ولا هي ألف لام ميم صاد، ولا هي كاف ها يا عين صاد، ولا هي ياسين أو صاد أو قاف إلى آخره، فكل زيادة أو اختلاف في المبنى يدل على زيادة أو اختلاف في المعنى. ثانيا، أن لها معان خاصة عند الله تعالى مرتبطة قطعا بسورها المذكورة في أوائلها من جهة، ومرتبطة من جهة ثانية بطبيعة هذا القرآن الذي هو كلام الله جل جلاله، فالله تعالى لا يتكلم عبثا، بل لا يتكلم إلا بالحق سبحانه جل جلاله. والقول بأنه لا معنى لها على الإطلاق مجازفة في حق كلام الله رب العالمين. ثالثا، أن الله تعالى استأثر بحقائق تلك الأحرف في علم الغيب عنده كما استأثر بكثير من أسمائه الحسنى وصفاته العلى عنده أيضا، وفي هذا دلالة عظيمة على ثمرة إيمانية كريمة، وهي كما يلي: رابعا، أن حقيقة هذا القرآن كله ما علمنا منه وما لم نعلم مرتبطة بعالم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، وأنه تعالى إنما بين لنا منه ما تقوم به حياتنا التعبدية وتتوجه به التكاليف الشرعية والعقدية والعملية، ويصلح به العمران البشري، وتقوم به الحجة على الناس، وذلك هو ما يسر منه تيسيرا، كما قال جل جلاله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وإلا فمن ذا قدير على أن يتلقى كلام رب العالمين المحيط بكل شيء في هذا الوجود العظيم وأن يرتله ترتيلا. ولقد صدق سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما إذ قال في هذا قولته الشهيرة: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل، انتهى. ومن هنا وردت هذه الحروف في كتاب الله من الغوامض التعبيرية، وفي ذلك إشارة إلى هذا الأصل الإعجازي العظيم، كأنها تقول للإنسان: انتبه، إن هذا الكتاب الذي يسر لك أن تقرأه اليوم كتاب غير عادي تماما، إنه كتاب غريب عجيب، إنه بحار غير متناهية من الحقائق الغيبية والكونية مما لا يحيط بحقيقته إلا الله رب العالمين. فتأدب يا عبد، تأدب بأدب العبودية بين يدي الملك العظيم، وأنت تستفيد فيما أذن لك من نعمة تيسير القرآن المجيد تلاوة وتدبرا. ويكفيك دلالة على هذا التأصيل الأصيل قول الله تعالى عن كلامه جل جلاله: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفرد كل حرف من حروف القرآن العظيم بقيمة ذاتية، لكن ليس بما هو حرف عربي، ولكن بما هو جزء من كلام الله جل جلاله، ولذلك رتب الأجر للقارئ على عدد ما قرأ من حروف، رغم أن الحرف في اللغة البشرية وحدة صوتية لا معنى لها، لكنه هاهنا شيء آخر، إنه حرف مختلف عن أي حرف في أي لغة، إنه حرف قرآني، ويكفيه ذلك ليضرب بجذوره في عمق الغيب. ذلك هو مقتضى الحديث النبوي المشهور من قوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. انتهى. ومن هنا أيضا وردت أغلب الأحرف المقطعة في أوائل السور مرتبطة بالإشارة إلى عظمة القرآن أو مصدريته، أو في سياق قسم الله جل جلاله به، كما في قوله تعالى من فاتحة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقوله سبحانه في الأعراف: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. وفي يونس: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. وفي هود: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي الرعد: ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب. وفي إبراهيم: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك. وقال في ياسين مقسما: ياسين والقرآن الحكيم. ثم قال في قاف: قاف والقرآن المجيد. وغير هذا وذاك في القرآن كثير. فآل الأمر إذن إلى أن قوله تعالى هاهنا في بدء سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب، دال على أن هذا الكتاب الميسر الآن قرآنا يتلى هو من كلام رب العالمين. وهذه حقيقة لا قدرة للعقل البشري على الإحاطة بمفهومها كيفا ووصفا، وإنما له فقط أن يؤمن بها وأن يتلقى ما أذن له فيه من تدبر آياتها بموازين القرآن، فلا يخرج عن ذلك إلى جدل الكلام العقيم، وإلا كان من الضالين. فشأن العبد أن يتلقى التعاليم من ربه أمرا ونهيا، فيبادر إلى العمل ويسارع للتنفيذ، وعندما يغتر بقوته العقلية المحدودة فيحاول البحث في طبيعة الكلام الإلهي، ويجازف بمحاولة الاقتراب من الذات الإلهية مما لم يؤذن له فيه ولا هو يستطيعه، كلما حاول ذلك احترقت بصيرته وارتد خاسئا وهو حسير. ولذلك فإن الحق جل جلاله قبل عرض آيات الكتاب المحكمة وهداه المفصل في هذه السورة قدم تعبيرا مبهما غامضا موغلا في الإبهام والغموض، وكأنه طلسم مختوم به على كنز دفين، فقال تعالى مخاطبا الإنسان المتلقي: ألف لام ميم، منبها إياه إلى أن هذا الكتاب هو من ذلك البحر الإلهي العظيم الغيب الذي ليس للعبد إلا أن يقف على شاطئه مسبحا بحمد ربه مؤمنا به ومغترفا مما تدفق عليه من أمواجه. ولذلك عبر باسم الإشارة ذلك الدال على البعد والمقام العالي، فقال: ذلك الكتاب، ذلك الكتاب الذي لا يطيق الإحاطة به أحد ولا يستطيع تحديه أحد، إنه كلام الله، وكفى بها حقيقة تهد الكيان وتزلزل الوجدان. ثم انبسط الخطاب إلى الناس بما يطيقون عقيدة واضحة وتشريعا محكما وقصصا يتلى عبرة وحكمة، فكان ذلك كله نعمة من الله وفضلا. فلا يغرنك ذلك الانبساط والتيسير أن تظن أن هذا الكتاب كلام كسائر الكلام، بل هو من بحر ألف لام ميم، كلام الله رب العالمين. فاسجد لربك يا عبد واخضع، ولا تكن من المرتابين المترددين، فإنه ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب ولا شك في حقيقته ومصدريته، بل اليقين كل اليقين في أنه كلام الرب العظيم، نزل به الروح الأمين وحيا محفوظا على قلب محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. والقرآن كتاب واحد منزل من رب واحد، يتناسك سابقه مع لاحقه، ويتجاوب أوله مع آخره، ومن ثم جاءت هذه الفواتح من سورة البقرة جوابا عن دعاء العبد في سورة الفاتحة: أن اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فجاء الجواب مباشرة في مطلع السورة التي تليها سورة البقرة، والتي بها ابتدأ تفصيل الكتاب جاء تحقيقا لمقتضى ذلك الدعاء وبيانا لهدى ذلك الصراط، فقال إنه هاهنا في هذا الكتاب، الكتاب العالي الرفيع، الكتاب المنزل بالحق يقينا من رب العالمين هدى للمتقين. فالهدى الذي تطلبه يا عبد قريب إنه هنا، هنا في هذا الكتاب، فالتزم شرط التلقي واقرأ. هذه بساتينه تعرض جمالها وثمراتها بين يديك، وتلك معارجه ترفع روحك إلى مقام العلم بالله. وهذا الكتاب كتاب، فمن معاني هذه العبارة إضافة إلى المعنى المتداول المشهور الدال على الشيء المكتوب تأليفا في قراطيس وصحف، معنى يرتقي بمفهوم الكتاب إلى معنى الرسالة، أي الخطاب المرسل من مرسل إلى مرسل إليه. وهذا من خصائص هذا القرآن، فهو كتاب الله إلى الإنسان بمعنى رسالته تعالى إليه، وإنه لمعنى كوني ضخم ولمغزى وجودي رهيب لو تدبره الدارسون وتفكر فيه المتفكرون، فما أعظمها وأجلها من حقيقة. الكتاب رسالة الله رب العالمين وخالق الملكوت والناس أجمعين إلى هذا المخلوق الضعيف الحقير الإنسان، رسالة جاءت لتجيب الإنسان عن أسئلته الخالدة، من أين وإلى أين وكيف ولماذا؟ إنها الأسئلة التي ضلت عن أجوبتها الفلسفات وضاعت في متاهاتها الخيالات، ولم تزل تقلق العقل البشري منذ أقدم العصور أرقا مدمرا يقض مضجع الحضارة البشرية إلى يومنا هذا. فمهما عرفت هذه الحضارة من تطور وتقدم في كثير من المجالات المادية والعمرانية، فقد ضلت ضلالا بعيدا وشقيت شقاء شديدا في طريق البحث عن سعادتها والسعي وراء لذتها وراحتها، لكن دون جدوى. فالإنسان إزاء هذه الأسئلة على خيارات ثلاثة: إما أن يقبل عليها بعقل مجرد فيظل يترك أبوابها طرقا فلسفيا، لكنه قطعا يموت يلهث دون كشف أسرارها، فإن أتى منها بشيء كان أشبه في سذاجته بخيالات الأطفال، وإما أن يدبر عنها ويلغي التفكير في طلاسمها، بل قد يحضر السير بمساركها ويمنعه قهرا، ثم يختزل الوجود البشري كله علة وغاية في المتعة المادية الأرضية، ولكن ها هو ذا يعيش ويتمتع ويغرف من الملذات ما قدر له ويتقلب فيما يشتهي، ثم بعد سنوات قلائل جد قلائل يشيخ أو يهرم فيموت وينتهي كل شيء ويفنى المتعة واللذة وسائر الشهوات، وهو في كلا الخيارين ينتهي إلى خراب ودمار، فوا حسرتاه وا حسرتاه. وهو في الثالث قد يقبل بأسئلته الحرة على خالقه طارقا باب ربه وسيده، مقدما بين يديه عجزه وفقره إليه، يدعوه خاشعا بدعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. فآنئذ وآنئذ فقط تنفتح له الأبواب وتنكشف الأسرار. فالرب جل ثناؤه ملك كريم ورحمن رحيم، هنالك يتجلى الجواب الشافي للعبد الأواب إزاء كل سؤال من أسئلته المحيرة، هدى يسلك به ويجتبيه بلطف ورحمة إلى ربه الملك الكريم ويضعه في فلكه الطبيعي، حتى إذا دار هونا مع الملكوت السائر إلى الله أدرك معنى وجوده حقا وأبصر وميض النور بالأفق الأعلى، فعرف بذلك نفسه وغايته، ثم ذاق جمال الحياة الصافي ومتعة العيش غير المزيفة، متعة حقيقية صادقة لا تنتهي بموت ولا تذبل بمرض ولا تشيخ بشيخوخة أو هرم. فأكرم به من هدى وأنعم، ذلك هو هذا الكتاب، هدى للمتقين وللمتقين فقط، الذين أقبلوا على الله بقلوب واجفة، قلوب تملأها الخشية والرهبة لما شاهدوا من تجليات العظمة والجلال في عالم الملك والملكوت، فوقع في قلوبهم ما وقع من خوف مقام ربهم العظيم، ثم وطنوا القلب على السفر البعيد وذللوا الظهور والأكتاف على حمل تكاليف العبودية سيرا إلى الله رغبا ورهبا. وأما ما سوى هؤلاء ممن يفتح صفحات هذا الكتاب بقلب غليظ ويقرأ كلماته من برج الاستعلاء والكبرياء، يقرأ كما يقرأ أي كتاب بشري، ناظرا إليه من علٍ كي يخضعه للنقد والمساءلة والتفتيش. أما هذا الضرب من الناس فلا فتح ولا كشف ولا هدى، فالله جل جلاله يغار على كلامه، وكتابه حصن منيع لا تفتح أبوابه إلا لمن أقبل عليه عبدا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فكل الناس يمكن أن يقرأوا القرآن، لكن ليس كلهم يمكن أن يتلقى هداه، فإنما يتلقى هداه المتقون. والهدى اسم لمفهوم من أعظم مفاهيم القرآن، ومفتاح من أهم مفاتيحه الكبرى، وهو يذكر هاهنا بالصيغة الإسمية لأول مرة في كتاب الله على ترتيبه التعبدي، وسيصبح بعد ذلك مصطلحا أساسيا في بيان طبيعة هذا القرآن وحقيقته، وقد ورد في مواطن كثيرة جدا من كتاب الله، انطلاقا من سورة البقرة إلى أواخر المفصل، على نحو ما في قوله تعالى من سورة آل عمران: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وقوله سبحانه في سورة الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فسمى القرآن هنا بالهدى هكذا على الشمول والاستغراق. ولفظ الهدى في اللغة راجع إلى معنى الدلالة على المطلوب برفق والإرشاد إلى الغاية بلطف، تماما كما تأخذ بيد الأعمى التائه فتدله على الطريق بهدوء وأناه. ومن ثم فالفعل أو التعبير المبني على عنف أو غلظة لا يسمى في العربية هدى ولو كان بقصد الدلالة. ومن هنا كان القرآن هو الهدى: قل إن هدى الله هو الهدى، كما ورد في سورتي البقرة والأنعام. فالعبد المسوك إلى ربه بلافح التقوى تتوارد الآيات على قلبه شفاء ورحمة، وتمنحه سكينة غامرة وطمأنينة، ثم تحدوه أنوارها إلى ربه مسرورا. كل ذلك يتلقاه بلطف خفي وجمال بهي لا عنة فيه ولا تشنج، وإنما هو شوك وتوق وخوف ورجاء ومحبة جامحة تكاد تطير بالأكباد. فالمتقون عباد يسرون بخوفهم ويسعدون بدموعهم لما عرفوا من الحق عن ربهم، فعمروا دنياهم بنظام بديع جعلوه مطية لمنازل آخرتهم، وركبوا الطريق إلى المحبوب موقنين بالوصول مطمئنين بالقبول. فذلك هو الهدى الذي جعله الله تعالى السمة الكبرى لهذا الكتاب. والتقوى مقام إيماني رفيع هو في نفسه منازل ومقامات تنبض مشكاته أولا في القلب، ثم تنتشر أنوارها وتفيض على سائر الأعضاء والجوارح. فإذا صفت زجاجة الإيمان بالقلب كان للتقوى ضياؤها وتوهجها، وإلا فلا. ومن ثم قال سيد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى القلب. وبما أن التقوى هي الشرط الأساس لتلقي الهدى الرباني، فقد وقف القرآن عندها وقفة بيان خاص، لأن من سلم له الانطلاق رجا أن يسلم له الوصول، ولذلك جعل عبارتها ها هنا ملبسة بصيغة اسم الفاعل المتقين، وفرغ أوصافها في صيغة فعلية تقع في الزمن الحاضر تترى: الذين يفعلون كذا ويفعلون كذا، إمعانا في الدلالة على الحركة الحية والمجاهدة المستمرة والفعل الصادق. فقال تعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون. فأول بواعث التقوى وأول شروط وجودها الإيمان بالغيب. الغيب بما هو لفظ جامع لكل حقائق الإيمان، من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره، وما تعلق بها جميعها من الحقائق الخفية في عالم الملك والملكوت. فتلك كلها واضح أنها داخلة في مفهوم الغيب لغيابها عن الإدراك البشري وتعاليها عن دائرة عقله المحدود. لكن ربما ظن المرء أن الرسل والكتب ليست من الغيب باعتبار أن الرسل بشر عاشوا في الأرض، وباعتبار أن الكتب هي صحف ملموسة وقراطيس متداولة، لكن الحقيقة أن كل ذلك ضارب في عمق الغيب، إذ الإيمان بالرسول ليس معناه الإيمان بوجوده التاريخي، فهذا أمر لا ينكره أحد حتى الكفار، ولكنه الإيمان بأنه نبي مرسل من عند الله يوحى إليه كلام الله ويستقبله بواسطة الملك جبريل عليه السلام. وكذلك الكتاب، معنى الإيمان به راجع إلى معنى التصديق بأنه كلام الله أوحي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا وذاك هو عين الغيب، إذ لا يمكن التحقق منهما حسا، ولا يمكن تلقي حقائقهما إلا بالإيمان. ولذلك فالتعبير بالإيمان إنما هو متعلق بالمغيبات دون الحسيات والماديات. وكون الإيمان بالغيب أول شروط وجود التقوى راجع إلى أن الأساس في صحة هذه المنزلة قائم على ما يتغذى به الإنسان من معتقدات أولا، وإجمال الحقائق الإيمانية كلها في لفظ الغيب هاهنا فيه دلالة على التسليم والاستسلام. فالعبد المؤمن بالغيب الذي لم يره رغم ضخامة حقائقه وثقل مقتضياته إيمانا حيا متجددا، معناه أنه قد أسلم وجهه لله حقا وصار من المتقين. ولذلك ينتج عنه بصورة تلقائية دخوله الإرادي في فلك التعبد إقامة للصلاة وأداء للزكاة، وهذان وصفان يعطيان للإيمان بالغيب صورته العملية وينتصبان برهانا على صحة وجوده بالقلب. ومن هنا فالصلاة والإنفاق شرطان أساسيان للتحقق من مقام التقوى، إذ هما التجلي الفعلي الأول لحال المتقين. وقد عبر عن فعل الصلاة وأدائها بالإقام كما هي في غالب مواردها بالقرآن الكريم، ومعنى الإقام إحسان الأداء وإتمامه حتى ينتهي إلى كمال غايته، فأقام الشيء يقيمه إقاما وإقامة، أي نصبه وبناه بشكل مستقيم. قال تعالى: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فالإقامة رص وبناء وإصلاح للشيء حتى يكون على تمام الاستقامة. ومن ثم فإقام الصلاة معناه إقبال العبد بصلاته على ربه تعالى بالكلية بإتمام خشوعها وركوعها وسجودها وسائر أركانها وتحقيق أذكارها من تلاوة وتسبيح ودعاء. فالصلاة تعبير عن عبودية الجسم والروح معا لله رب العالمين، ومن لا صلاة له فلا دين له، بل أن يسلك مدارج المتقين. وأما الإنفاق فهو التعبير عن المملوكية الكاملة لله، إذ يخرج العبد عن شعوره بالملكية لأي شيء، فالعبد الحق مملوك، والمملوك لا ينبغي أن يكون مالكا، ولذلك فهو يشاهد حقيقة المال والمتاع الذي ابتلي به إنما هو رزق الله عهد به إليه ربه على سبيل الإيداع والاستئمان ليتصرف فيه على مقتضى ما أمر الله لا على مقتضى ما تشتهيه نفسه وتمليه أهواؤه. فالابتلاء بالغنى هو من أشد أنواع الابتلاء في طريق السير إلى الله، فمن تلقى كلمات الله فيه بقوة وأتمهن تصرف في ماله عبدا لا سيدا، فصرفه في وجوهه مما أذن له فيه سيده أو أمره به إنفاقا في وجوه الخير المشروعة وجوبا وندبا، وظن به على وجوه الفساد مما لا يرضاه رب المال جل جلاله. ثم إن المتقين عباد خاضعون للشريعة كلها، لا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، كما أنهم تبعا لذلك مؤمنون بالرسالات كلها لا يفرقون بين أحد من الرسل، وهم لربهم مسلمون في ذلك كله. لسان حالهم ومقالهم في كل ما أمر ونهى سمعنا وأطعنا، ذلك هو الوصف الشرطي الرابع لصحة تخلق المسلم بحلية التقوى. وأما الوصف الخامس فهو تحقيق اليقين باليوم الآخر، وبالآخرة هم يوقنون. ورغم أن الإيمان باليوم الآخر داخل في مفهوم الإيمان بالغيب، فقد أفرده القرآن الكريم بالذكر هنا خاتمة لصفات المتقين، باعتبار أن الاعتقاد بالبعث والنشور والحياة بعد الموت كان وما يزال لدى الكفار مدار جدل شديد ومثار شكوك وإنكار. وعرب الجاهلية وكثير ممن قبلهم وإن كانوا يؤمنون بوجود الله تعالى لم يكونوا يصدقون بالبعث. قال سبحانه: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، وبهذا التشكيك شككوا في الرسالة كلها، وجعلوه سببا للطعن في النبوة وفي صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ثم طلب الحق تعالى التحقق بوصف الإيمان بالآخرة على درجة اليقين، لأنه إيمان حاكم على ما قبله وجودا وعدما، فمن لم يؤمن بالبعث والحساب والجنة والنار فلا قيمة لإيمانه بالله أو ملائكته أو كتبه ورسله، وأن له بعد ذلك أن يصلي أو يزكي وهو لا يرجو ثوابا ولا عقابا. ومن ثم كان من صفات المتقين بعد الإيمان العام باليوم الآخر ضمن مفهوم الغيب تحقيق اليقين به، ولذلك ما قرن شيء بالإيمان بالله في الكتاب والسنة أكثر من الإيمان باليوم الآخر، للدلالة على مركزيته في منظومة الإيمان الكلية ضمن العقائد الإسلامية، وهو في القرآن كثير، من مثل قوله تعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وقوله سبحانه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهو كذلك في السنة النبوية كثير، مكتوب في الهامش، منه قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليسكت، متفق عليه. انتهى الهامش. تلك أوصاف خمسة للمتقين، وهي شروط صحة للتحقق بأول مدارج التقوى، فهؤلاء هم الذين يتمكنون من تلقي الهدى القرآني ونوره، وهم الذين يفوزون برضا ربهم في الدنيا والآخرة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد جاء التعبير هنا بجملتين اسميتين بعد وصف المتقين بجمل فعلية متتابعة، لبيان أن تلك الحركة الفعلية السائرة بتلك الشروط آئلة إلى هذا القرار الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل، الهدى والفلاح. فمجاهدة النفس في طريق التقوى استمدادا من الغيب بصورة فعلية متجددة، وإقاما للصلاة وإنفاقا في الخير، وتعميقا متجددا لحقيقة الإيمان بالوحي كله، وتوطين القلب على الخضوع الكلي لأحكامه ومقتضياته، وحمل النفس على الترقي إلى مقام اليقين بالآخرة في سيرها بتلك الأعمال كلها مجاهدة ومكابدة، كل ذلك مفض في النهاية إلى ضمان آمن وسعادة خالدة ونعيم مستقر لا خوف فيه من تغير حال أو تقلب زمان، بل هو كمال الأمان، فنعم الوصول. ومن ثم جعل اتصاف المتقين بالهدى هاهنا مستندا إلى حرف الجر على، للدلالة على تمكنهم من هذا الهدى وتحققهم به. قال تعالى: على هدى من ربهم، ومن سار في طريقه على هدى من ربه وصل، وذلك هو عين الفوز والفلاح، وليس دون ذلك سوى الضلال والخسران المبين. ذلك هو الكتاب، كلام الله رب العالمين، ورسالته إلى الناس أجمعين، وتلك هي حكمته، الهدى لمن آمن به وتلقاه على شرطه، وذلك هو شرطه، تقوى الله جل جلاله. هذا وإن البشرية إزاء هذا الهدى على ثلاثة أصناف، فصلهم الحق تعالى في مطلع هذه السورة هكذا على هذا الترتيب: مؤمنون وكافرون ومنافقون، وجعل لكل صنف أوصافا وعلامات. فأما المؤمنون فقد تقدم بيان صفتهم الجامعة، وهي التقوى بما تفرع عنها من أوصاف وشروط، وأما الكفار والمنافقون فتلك قضية المجلس الثاني بحول الله. ثالثا: الهدى المنهاجي، وهو يتضمن ست رسالات هي كالتالي: الرسالة الأولى في أن القرآن هو الكتاب، الكتاب الذي به منهاج بناء الأمة من الفرد إلى الجماعة، فهو الدليل المرشد للدعاة الصادقين والمجددين المخلصين، لا مسلك لهم سواه، ومن ثم وجبت مجاهدة النفس به تلاوة وتزكية ومدارسة لتلقي هداه الرباني الذي به تستنير الطريق وتتضح الرؤية. فالقرآن ببياناته النبوية سنة وسيرة هو المصدر الأوحد للمؤمنين الصادقين دينا ودعوة، ما من كتاب مهما كان فيه من خير إلا وجب أن يكون تحت كتاب الله، وما من برنامج مهما تضمن من حكمة إلا وجب أن ينبني على آياته وكلماته، فهو المنهاج وهو البرنامج وهو التصور وهو الاستراتيجية، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، ومن ثم فلا غنى للداعية من الصبر على مكابدة آياته حتى يستنير بصره بهداه. الرسالة الثانية في أن الاستفادة من القرآن إنما تحصل للقلوب الضارعة، القلوب التي طرقت بابه بافتقار كامل وتلت آياته حق تلاوته. وحق التلاوة معناه أن يكون القارئ مدركا بصورة شعورية حية نابضة أنما هو يتلقى كلاما من رب العالمين، فلا يقرأ آية ولا يتلقى شيئا من هداها إلا بما يجد في قلبه من الرهبة والجلال، ذلك أن هذا القرآن هو كتاب الله ورسالته إلى خلقه، كتاب أوسع من أن تحيط بكلماته العقول وأعمق من أن تسبر غوره الفهوم، وإنما يتلقى منه الهدى من جاء إلى ربه يسعى وهو يخشى، المتقون. الرسالة الثالثة في أن الهدى هو جوهر الرسالة القرآنية، وهو أعظم نعمة على الإطلاق أنعم الله بها على البشرية لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. كل نعمة بدونها تنقلب على صاحبها نقمة، فالهدى هو حاجة العبد الصادق، فلا يزال يطلبه داعيا ربه ومصليا له وسائرا إليه عبر أحوال الليل والنهار، يتلو كتابه ويتدبر آياته ويتفكر في خلق السماوات والأرض، فإذا أوتيه فقد أوتي كل شيء، وإذا حرمه والعياذ بالله فقد حرم كل شيء. وبالهدى وجب أن يخاطب الداعية إلى الله الناس كل الناس، يعرفهم بحقيقته ويكشف لهم عن ضرورته وعما هم فيه من عمى ومن ظلمات وضلال، وينذرهم مغبة الانصراف عنه بل معاداته ومحاربته. وخلاصة الهدى أنه بيان الله لعباده منهاج عمران حياتهم الدنيا والآخرة بما ينالون به سعادة الدارين، فذلك هو الصراط المستقيم. وإنما الهدى كل الهدى هو بيان ذلك الصراط وتبيينه، قال جل جلاله: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. تلك وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنى لداعية إلى الله أن يخرج عن مقتضاها. الرسالة الرابعة في أن التقوى أول مقام بعد التوبة، يجب على المسلم التحقق به لاستقامة سيره إلى الله ولإصلاح معاشه ومعاده، والعبد لا ينجو حتى يكون متقيا، ولا يصح هذا الوصف في حق أحد إلا بالتزام أركان الإسلام وأصول الإيمان والانقطاع عن كبائر الذنوب والمنكرات والسير على مقتضى ذلك رغبا ورهبا، فتلك هي التقوى، وذلك حدها الأدنى الذي يخاطب به عموم المسلمين، أما منزلها الأعلى فدونه مكابدات ومجاهدات، هي في حق الدعاة شرط للتمكن من التلقي عن القرآن الكريم بصفاء تام، وحد هذا المنزل أن يرتقي المتقون بتقواهم من درجة الخوف إلى درجة الوجل بما عرفوا من الحق، إذ الوجل خوف أعلى لأنه خوف مشاهدة، ولأن صاحبه يكون أعرف بمقام الله العظيم وأعلم، فهو خوف يصحبه اضطراب في القلب وكشعريرة في البدن. وقد نقل سفيان الثوري بسنده عن أم الدرداء أنها قالت: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أما تجد له كشعريرة؟ انتهى. ولذلك فآية أصحاب هذه المرتبة أنهم متى ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا قرئ عليهم القرآن اكشعرت جلودهم، فهؤلاء هم المؤمنون حق الإيمان الذين ذكرهم الله جل ثناؤه في سورة الأنفال فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وهم المذكورون أيضا في سورة الزمر في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الرسالة الخامسة في أن الاستمداد الدائم من الغيب إيمانا متجددا واستحضارا متواصلا لحقائقه في كل خطرة وخطوة، وقراءة لحوادث عالم الشهادة في ضوئه، ومحاولة لتلقي إشاراته في توجيه الحياة الفردية والجماعية، هو صمام الأمان لعصمة السائر إلى الله من الزلل والضلال. فالمؤمن المهمل لهذا الأصل العظيم لا شك يصطدم في طريقه بعوائق وبلايا، كما أن الداعية إلى الله مفروض في حقه أن تكون له نافذة واسعة مشرعة الأبواب أبدا إلى أفق الغيب يستمد منه السداد والرشاد، وذلك إنما يكون بتخليص الأعمال والعبادات وتصفية المناجات وإخلاص الدعاء والابتهالات، حتى تشف روحه ويتوهج قلبه بنور اليقين، فلا يرى بعد ذلك إلا بنور الله. الرسالة السادسة في أن تحقيق اليقين باليوم الآخر وما يتضمنه من مشاهد ومواقف هو الحادي الذي يسوق جميع الأعمال التعبدية، ينشط سيرها ويصفي حقائقها ويخلصها من الشوائب والأهواء. ومن ثم وجب على المؤمن بل الداعية إلى الله أن يجعل هذه المنزلة غايته، اليقين بالآخرة، يجاهد نفسه في سبيلها حتى يتخلق بها ويتحقق. ذلك أن المسلم يؤمن بالآخرة أولا إيمان تصديق، فيكون عمله لها على قدر ذلك التصديق، وهو الحد الأدنى الذي به يصح إسلام المرء وبفقده يكفر. لكن المطلوب هو الترقي في مراتب هذا الإيمان من مجرد التصديق إلى مرتبة التحقيق، والتحقيق الاجتهاد في مطابقة التصديق للأعمال على الكمال، ثم الترقي من التحقيق إلى مرتبة المشاهدة القلبية والمعاينة الروحية، بحيث يعيش دنياه الآن وكأنه في الآخرة، يشاهد درجاتها ودركاتها في كل خلواته وجلواته، فتجري أعماله على وفقها مطواعة سلسة، بل لا يجد في قلبه راحة حتى يكون بين يدي ربه متبتلا. قال تعالى في سورة الزمر: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فذلك هو كمال اليقين، جعلني الله وإياكم من أهله بفضله تعالى وتوفيقه. رابعا مسلك التخلق. وأما مسلك التخلق برسالات هذا الهدى فهو يتحقق بثلاثة أمور: الأول مصاحبة كتاب الله واتخاذه رفيق حياة، ومناجاة الرحمن من خلاله بالليل والنهار، ثم جعل صوره وآياته مدارج ومعارج للتعرف إلى الله واتخاذها حديث المجالس ومثار التدبر والتدارس، حتى ترتبط روحك به ارتباطا ويصير لكل سورة منه في قلبك لذة وذوق وحنين وشوق، تسافر من أجله وتبحث عن أهله وتجد في طلب علمه. وأما الثاني فهو الاجتهاد في التخلق بالصفات الخمس التي هي شروط وجود التقوى، والترقي بها إلى أعلى غاياتها ومنتهى كمالها إتقانا وإحسانا، من إيمان بالغيب وإقام للصلاة وإنفاق للمال في وجوه الخير، وإيمان بالوحي كله أوله وآخره، ثم طلب اليقين بالآخرة. وأما الثالث فهو مطالعة أحوال المتقين في سيرهم إلى رب العالمين، وأتقى الناس إنما هو سيدنا رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات والتسليم، فقد قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. فتطالع سيرته صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن، وتنظر أحواله مع ربه في سفره وحضره وليله ونهاره، فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لأهل التقى. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ثم تطالع بعد ذلك سير الصحابة والتابعين وسائر العلماء الربانيين من أهل الصلاح والتقى الذين غضوا أبصارهم عن محارم الله وكفوا أيديهم وأرجلهم عن الاقتراب من حدود حماه ومنعوا ألسنتهم من الخوض فيما يغضب الله، ثم باتوا متبتلين بين يديه باكين فرقا وخشية من مقامه العظيم تلهج ألسنتهم بذكره تعالى ودعائه، مناجين ربهم في خلوات الليل، مستغفرين ومتضرعين بقلوب وجلة وعيون دامعة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. فإن ذلك كله مفيد جدا في شحذ الهمم على ركوب طريق التقوى والصبر على ابتلاءاتها وعقد العزائم على الترقي بمدارجها. وما التوفيق إلا بالله. المجلس الثاني في مقام التلقي لأسباب الحجب عن الهدى بين ظلمات الكفار وأمراض المنافقين. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ثانيا البيان العام. تاهت البشرية دهرا طويلا في ظلمات الجاهلية والضلال، وتخبطت في غيها تخبطا شديدا، وعانت من الويلات والشرور ما جعل حياتها ضنكا، وتساقط أجيالها قرونا بظلماتها هلكا، ولا من يقدح لها شعلة نور، حتى إذا تجلت رحمة الله على العالمين تفتحت أبواب السماء بنور مبين، فنزل هذا القرآن هدى للمتقين، فتلقى المؤمنون رحمة ربهم واحتضنوا هداه بأجنحة التقوى فكانوا هم المفلحين. واستكبرت الطائفتان من الناس الكفار والمنافقون، أعرضوا عن سماع كلام الله واستكبروا عن الخضوع لهداه فكانوا هم الخاسرين. وكما جعل الله لمسلك التقوى أوصافا، فقد جعل أيضا لمسلك الكفر والنفاق أوصافا، كشفت حقيقته كلتا الطائفتين كفارا ومنافقين، وبينت أمراضهما تحذيرا للمؤمنين من عدواها وبيانا لمنهج التعامل معهما في سياق بناء الأمة المسلمة وتركيب نسيجها. فالإنسان المواجه بهذا القرآن المدعو إلى هداه إما قابل له أو راد له، وإما متردد في شأنه شاك في أمره. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فهذه أصناف ثلاثة. فالصنف الأول هم الذين قبلوه وهم المؤمنون المتقون، وقد تقدم بيان مسلكهم بالمجلس السابق. وأما الصنف الثاني فهم الذين ردوه وهم الكفار، وقد حصر الله تعالى طبيعتهم في آيتين اثنتين جامعتين لكل ظلمات الكفر وخبائثه، وبين بذلك منهج التعامل مع هذه الطائفة خلال الدعوة إلى الله وبناء صرح الأمة أو تجديده. فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل داعية بعده: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فهذا كشف دقيق لطبيعة الكفر وبيان لحقيقة الكفار، إنه تعريف للكفر الخالص وتشخيص لدائه الوبيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بأداء بالبلاغ، ولذلك فهو يدعو كل الناس: فمن آمن فقد آمن، ومن كفر فلا يزال النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد في عرض بلاغه عليه بشتى أنواع البيان، عسى أن تنكشف الظلمة على من غلبته الشبهات والشهوات. وتلك هي وظيفة الرسل والأنبياء. فلربما استيقظت فطرة الإيمان في قلب أحد من هذه الطائفة فيلتحق بمن سبقوه إلى الإيمان ويكون من المسلمين، بيد أن الله علم أن حثالة من البشر ستبقى على الشر لأنها آمنت بالشيطان عن وعي واتخذته إلها من دون الله الواحد القهار، فهؤلاء هم الكفار حقا، قد غضب الله عليهم وحجب عنهم الهدى. فأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وكل داعية إلى الخير بعده ألا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، إنهم لن يسلموا أبدا، لكنه جعلهم من حيث أعيانهم نكرة داخل مجموع لتستمر عبادة الله بالدعوة إليه إلى يوم القيامة، ينال فيها الدعاة ما ينالون من المشقة والمطاردة والتنكيل ابتلاء لهم ولأعدائهم، ليسعد من سعد برحمة الله ويشقى من شقي بعدل الله. وبهذا التقرير تبين أن من علم الله أنه سيسلم من الكفار بعد بلوغ الدعوة إليه غير داخل تحت حكم الآيتين المذكورتين في حق الذين كفروا، ولا هو مقصود بأوصافهما، لأنه وإن كان كافرا في الحال فهو مسلم في المآل، وأما الكافر المختوم على قلبه فهو الكافر حالا ومآلا، فهؤلاء هم الكفرة المردة الذين طغوا وتجبروا واستكبروا عن سماع نداء الرحمن. والقرآن أرشدنا إلى أنه ليس لنا أن نعينهم تعيينا، فليس ذلك من وظيفتنا ولا من مقدورنا، ولكن يكفينا أن نوقن أنهم موجودون لنعرف كيف نعبد ربنا وندعو إليه، وكيف نجدد ديننا ونبني أمتنا في عالم فيه هذه الزمرة الخبيثة تحارب الخير وأهله وتكيد لهم كيدا. وتلك حكمة من أغلى حكم هذه الآيات، فالكفر صفة خبيثة، وصف الله بها الذين جحدوا الحق وأنكروا الهدى واستكبروا أن يكونوا عبادا لله الذي خلقهم، فأصروا على جحودهم وقلبهم للحقائق، إذ الكفر في اللغة تغطية الشيء وتعميته، وهؤلاء غطوا وجه الحق بباطلهم وجحدوه وانتصبوا له أعداء مصطفين في صف إبليس عدو الله رب العالمين. فهذا الضرب الشرير من الناس لا تنفعه نذارة نذير ولا بشارة بشير. واقتصر في الآية على ذكر النذارة دون البشارة لأنها أبلغ في بيان قساوة القلوب التي لم يمسها خوف من الله الواحد القهار. إن هؤلاء قد ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بمعنى أنه جل جلاله طبع عليها وغلقها تغليقا، فهم لذلك لا يفقهون ولا يسمعون، فأنى يبصرون إذن طريق الهدى. ولذلك قال وعلى أبصارهم غشاوة، بمعنى أنه صارت على أبصارهم غشاوة، أي حجاب وغطاء من الضلال، فلا يرون من نور الهدى بصيصا. وقدم في الآية ختم القلب على ختم السمع، وجعل غشاوة البصر آخرا، لأن داء الكفر يستولي على القلب أولا، فإذا وطن له أكنافه استكبر صاحبه وطغى، فجزاه الله بالختم عليه ومنعه بعد ذلك من سماع الحق، ثم جعل عاقبته العمى فلا يهتدي في حياته سبيلا. فبكفر هؤلاء واستكبارهم على الله ورسوله عاملهم الحق جل جلاله بعدله، وهذا نظير قوله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم، وقوله سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، وأحكمه بقوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أطبق على قلوبهم وهيمن على أهوائهم ما كانوا يكسبون من الذنوب والموبقات وما غرقوا فيه من العشق الشيطاني للشهوات والمنكرات، بما جعلهم لا يقبلون عن كفرهم بالله وتمردهم عليه بديلا. فلذلك غضب الله عليهم وختم على جميع منافذ النور من جوارحهم، وحكم عليهم بعذاب عظيم يوم القيامة والعياذ بالله. فهذا صنف من البشر موجود يعيش في الأرض، نبه إلى خطورته القرآن، صنف استمرأ الظلام وتغذى بالفساد، يتأذى بالنور ويخاف سماع خطابه، ويرفض أن تتسع دائرة الهدى، ولذلك انتصب لها ولأهلها عدوا. وأما الصنف الثالث فهم الذين ترددوا إزاء الإيمان بهذا الكتاب ولم يستطيعوا حسم موقفهم منه، حتى آل أمرهم إلى اختيار شيطاني خطير، وهو أن يكونوا مع الطرفين ويجمعوا بين النقيضين في وقت واحد. والدافع إلى ذلك هو أنهم لم يصدقوا في الواقع من الوحي شيئا، بل استكبروا على الله ورسوله استكبار الصنف الأول سواء، وودوا لو استطاعوا التصريح بكفرهم وجحودهم، لكن ظروف الهجرة إلى المدينة واجتماع كلمة أهلها على نصرة دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ألجم أفواههم خوفا على مصالحهم، وقد كانوا من أهل يثرب، بل كان بعضهم من سادة أهلها ومن الشيوخ المقدمين في قبيلتيها الأوس والخزرج، ففضلوا المداهنة والتظاهر بالإسلام إلى حين، طمعا منهم في أن قصة هذا الدين ستنتهي بهجوم عسكري من العدو المتربص به أو بموت رسوله الكريم. كذلك غرهم الشيطان، ولذلك سماهم الله تعالى منافقين، وفضحهم القرآن في غير ما سورة وآية، بل أنزل في شأنهم سورة كاملة وسماها باسمهم المنافقون، وفصل في أوصافهم تفصيلا لما سيأتي بيانه من الفقه والحكمة إن شاء الله. والمنافق في اللغة هو الذي يمشي تحت الأنفاق، أي داخل السراديب المظلمة التي تحت الأرض، ومن ثم كانت العرب تسمي الضب منافقا، لأنه يجعل لجحره عدة أبواب تمويها على مطارده، فإذا دخل من باب لم يدر صياده بعد ذلك من أيها يخرج. ولذلك جعل الله هذه الصفة اسما لمن يظهر الإيمان ويبطن الكفر بإطلاق، ولفظ النفاق ومشتقاته، وإن لم يرد في سورة البقرة تصريحا، فإنه صار بعد ذلك هو المصطلح الشرعي الثابت لهذه الطائفة الخبيثة، لأن سورة البقرة هي من أول ما نزل بالمدينة حيث نشأ النفاق، فشرحت المفهوم أولا، ثم نزل القرآن بعدها بالمصطلح تسمية وضبطا لهذا الصنف من الناس. ومن هنا فقد احتفلت سورة البقرة بتشريح نفسي دقيق لأحوال المنافقين وطبائعهم بما جعلهم مفضوحين مكشوفين. والكفر الصريح إنما يكون بدار الكفر، أو بالبيئة التي يظهر فيها الباطل على الحق ويغلب فيها الشر على الخير. وأما النفاق وهو الكفر العقدي الخفي، فإنما يكون عادة بالبيئة التي يظهر فيها الحق على الباطل ظهورا كليا، كما كان الحال في العهد النبوي والعهد الراشدي وما لحقهما من عهود الخلافة الإسلامية عبر التاريخ، كما يكون أيضا بالبيئة التي يظهر فيها الحق على الباطل ظهورا جزئيا، كما هو حال بعض الأقطار الإسلامية بزماننا هذا. ولذلك فإن النفاق لم يكن بمكة قبل الفتح، كما أن الكفر الصريح لم يكن بالمدينة بعد الهجرة. ولخطورة أهل هذا الصنف على المجتمع الإسلامي وتهديدهم المستمر لكيانه، فصل القرآن في طبيعتهم وصفاتهم حتى لا يغتر بهم المؤمنون وهم يبنون صرح الأمة أو يجددون عمرانها، بل حتى يحذروهم أشد مما يحذرون الكفار المجاهرين بالكفر، ويحتاطوا لدينهم ودعوتهم منهم أشد احتياط. ولذلك جعلهم في جبهة العداء الصريح، فقال في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقوله هم العدو معناه العدو الأخطر والأكبر. ومن ثم بدأ في سورة البقرة هاهنا يكشف عن طبيعتهم النفسية بتفصيل، ويشخص أحوالهم المرضية بدقة، ويحلل شخصيتهم وسلوكهم بصورة تجعل زمرة المنافقين معروفة لدى المؤمنين مفضوحة. جاء ذلك بدءا من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فاتقاء لوصفهم بصفة الكفر ولما لها من تبعات سيئة على مصالحهم، رفعوا شعار الإيمان ظاهرا، فقالوا آمنا بالله وباليوم الآخر، لكن الله جل وعلا فضحهم ونفى عنهم هذه الدعوة وكذبهم بها، فقال: وما هم بمؤمنين، وعبر بالجملة الإسمية المنفية للدلالة على ثبات النفي ومطلق التكذيب في مقابل تصريحهم المراوغ آمنا. فإيمانهم بالله مشوب بالشرك الأكبر مختلط بظلمه وظلماته. وأما الآخرة فواقع أمرهم أنهم لها منكرون، فهم ما يزالون على أصلهم من الجاهلية العمياء، وبسبب بقائهم على العقيدة الجاهلية لم تزل تصوراتهم عن الربوبية فاسدة، حيث كانوا يظنون بجهلهم أن الله جل جلاله لا يعلم سرائرهم ولا نجواهم، وأنه تعالى لا يستطيع أن يطلع على ما يسرون إلا إذا صرحوا بذلك لرسوله أو لمن يوصل الخبر إليه. فانظر إلى جهلهم بالله وسذاجتهم وإلى سفه عقولهم، ألا سبحان الله عما يصفون. وبناء على هذا الاعتقاد الفاسد جعلوا يخادعون الله والذين آمنوا مطمئنين إلى فلاحهم ونجاحهم في التمويه والتحايل، إلى حين تواتيهم الفرصة للغدر والانقضاض على المؤمنين. فكشف الله عز وجل حقيقتهم للمؤمنين مبينا أن وبال هذه المخادعة آئل عليهم بالخسران المبين. فمن خادع الله إنما هو يخادع نفسه ويحكم عليها بالهلاك. وكيف يخدع الله تعالى وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألا ما أجهلهم بالله خالقهم وخالق الناس أجمعين. وقد قرأ نافع بصيغة فعل المشاركة في قوله تعالى يخادعون في الجملتين الأولى والثانية للدلالة على وحدة الفعل فيهما، وأن حقيقة مخادعة الله إنما هي عين مخادعة النفس، لأن الله جلت عظمته لا يخدع أبدا. وقرأ عاصم بفعل المشاركة في الأولى وبالفعل المجرد منها في الثانية، فقرأ وما يخدعون إلا أنفسهم للدلالة على مآل مخادعة الله ونتيجتها، أي أن هذه المخادعة الوهمية تنقلب على صاحبها في النهاية. وكلتا الصيغتين مفضية إلى نفس النتيجة وهو الخسران المبين، ولكن المنافقين لا يشعرون بذلك لجهلهم بالله وبمقامه العظيم. فهذه أول صفة النفاق، الجهل بحقيقة الربوبية وشؤونها العظمى. ثم شرع تعالى في بيان الصفة الثانية، وهي صفة مرضية نفسانية تحلل شخصية المنافق وتفضحها وتفسر سلوكه المخادع. قال سبحانه في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فوصف ما بقلوبهم من النفاق بالمرض، لأن قلب المنافق يعاني من ازدواج الشخصية وانفصامها، ومن علل الاضطراب والتذبذب والجبن وعدم الاستقرار على موقف واضح صريح. وهذه شخصية مهزوزة لا تكاد تستقر على حال، تعاني من الوسوسة والخوف والشكوك إلى درجة مرضية قاتلة. وبهذا وصفهم الله تعالى في سورة المنافقون، قال يحسبون كل صيحة عليهم، وكذلك في سورة التوبة من قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. وبإصرارهم على هذه الوضعية المرضية وعدم إقبالهم على دواء القرآن الكريم مستشفين ومستغفرين طائعين لله ورسوله بصدق، عاقبهم الله جل جلاله بزيادة مرضهم وأركسهم في اضطرابهم. فهم يعيشون بين المؤمنين في ضنك شديد وقلق مديد، ثم جعل تعالى مصيرهم إلى عذاب أليم هو أشد وأدهى لفظاعته وخلوده، وربط هذا الجزاء الرهيب بتكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكذبهم على الله وعلى الذين آمنوا. فبذلك وردت القراءتان عن نافع وعاصم، فقرأ الأول بما كانوا يكذبون، وقرأ الثاني بما كانوا يكذبون. وبذلك جمع المنافقون بين الشرين، فاستحقوا عقاب الدنيا مرضا نفسيا مدمرا وعقاب الآخرة عذابا أليما، والعياذ بالله. ولطبيعة المنافق وشخصيته أوصاف أخرى نجعلها للمجلس اللاحق بحول الله تعالى. ثالثا الهدى المنهاجي. وأما الهدى الذي تكشف عنه هذه الآيات الواردة في التعريف بالصنفين الأخيرين من البشرية الكفار والمنافقين، فنجمله في الرسالات الخمس التالية. الرسالة الأولى في أن الكفر المحض شر محض، وأن قلب الكافر مغلق على ظلمات بعضها فوق بعض، والشر المحض هو خاصية إبليس نعوذ بالله منه، وهو قد توعد البشرية بالإضلال، فلا بد أن يكون أولياؤه على نهجه من التعرض للخير بالحرب والانتصاب له بالأذى. والداعية مأمور ببلاغ الدعوة إلى كل الناس، لأن الكفار ليسوا سواء، فمنهم من إذا بلغته الدعوة لان قلبه لله فأسلم، ومنهم من تمحض للكفر عن علم تام وبايع الشيطان على الضلال والإضلال. فلا بد للداعية من استحضار هذه الحقيقة في طريقه تماما، كما يستحضر خطر الشيطان في حياته فيتخذ منه حذره واحتياطه. والعالم اليوم صار قرية واحدة متقارب الزمان والمكان، ومن ثم ازداد احتكاك الخير بالشر. وكما أن الخير صار يطمع في الانتشار في كل مكان، فكذلك الشر هو للخير بالمرصاد في كل مكان. والداعية الذي يعمل في نقطة صغيرة من الأرض ويظن أنه ودعوته بمنأى عن أذى الكفار هو جاهل بطبيعة الزمان وبطبيعة الكفار، بل لا بد له من مراعاة ذلك كله في الدعوة إلى الخير والمجاهدة بالقرآن، فيسدد الأعمال ويحكمها ويوازن الخطوات ويضبطها ويحكم على الحال بمظنون المآل، عسى أن يسهم في تجديد الدين بحكمة ويسلك إلى ربه في غير فتنة. الرسالة الثانية في أن على الداعية أن يجتهد في تمييز طوائف الكفار ومراعاة مللهم ومذاهبهم وأهوائهم، عسى أن يصل إلى تمييز من يغلب على الظن قبولهم للحق واستجابتهم للهدى متى بين لهم، ومن لا قابلية لهم بذلك ممن طبع الله على قلوبهم. هذا على الإجمال، إذ الداعية بطبيعة البشرية لا قدرة له على التعيين والتدقيق في من يهتدي أو لا يهتدي، وما كلف بهذا، بل هو أمر بيد الله. وإنما المقصود قراءة العلامات العامة والإشارات الربانية الواردة في كتاب الله حتى لا يشغل باله ويهدر وقته بمجادلة من ختم الله على قلبه، فإنما هي دعوة يبلغها تمام بلاغها لكافة الناس، ثم يفرغ لهؤلاء المحرومين من وصول شعاع الهدى الذين إذا عرفوه أقبلوا عليه باكين مستغفرين. قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي ذلك حالهم بعد إسلامهم، فإنهم إذا عرفوا الحق أخذوه بقوة. وكثير من الشعوب غير المسلمة اليوم ممنوعة بقوة السلطان والإعلام من تلقي نور الهدى. الرسالة الثالثة في أن النفاق ظاهرة مستمرة في البيئة الإسلامية إلى يوم القيامة، ولذلك قال تعالى عند بدء توصيفه: ومن الناس، الناس بما للعبارة من عموم وشمول، هكذا مجردة عن قيود الزمان والمكان. فلا بد أن تكون طائفة منهم مهما قلت على نفاق، وهي لا تكون بطبيعتها إلا داخل البيئة الإسلامية سنة الله في خلقه، وقد تضعف هذه الطائفة وتضمر، وقد تقوى وتتجبر، وذلك على حسب قوة المجتمع الإسلامي وضعفه. وقد فصل الحق تعالى في أوصافهم تفصيلا كما سبق، وكما سيأتي بالمجلس القادم بحول الله. وفي هذا إشارة إلى أن الخطر الأكبر الذي يهدد بناء الأمة ويعرقل مسيرة تجديدها إنما هو هذه الطائفة الشريرة المنافقون، إذ الكفر الصريح عدو واضح تعرف مواقفه وخطواته، أما المنافقون فهم شياطين يخربون جسم الأمة من الداخل، ويشتغلون عملاء للكفر الصريح ينفذون برامجه وخططه، ويصرون مع ذلك على الاحتفاظ ببطاقة مسلم تقية ومخادعة. ومن ثم كان لابد للدعاة والمصلحين اليوم من إدخال هذا في الاعتبار لضبط موازين السير في كل خطوة وكلمة. الرسالة الرابعة في أن النفاق مرض معد ينتقل إلى الإنسان جزءا فجزءا حتى يستولي عليه كليا، ولذلك وجب على المسلم الاحتياط الشديد منه، وذلك باتقاء الوقوع في خصاله والتلوث بأخلاقه الفاسدة، فإن المرء لا يزال يتلبس بأحوال المنافقين ويتخلق بأخلاقهم الجزئية الواحدة تلو الأخرى حتى يصير منافقا صرفا. ذلك أن العلماء ميزوا بين نوعين من النفاق، أحدهما عقدي وهو النفاق المحض الذي يجاور الكفر، والآخر نفاق عملي وهو يكون بتخلق المسلم الفاسق بأخلاق المنافقين ولو لم يكن على مذهبهم في الاعتقاد، بل هو مع سواد المسلمين، إلا أنه كلما تمادى في نفاقه العملي خشي عليه أن يختم الله على قلبه بنفاق عقدي فيكون من الهالكين. ومن ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير من أخلاق المنافقين وخصالهم، فقال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. انتهى. الرسالة الخامسة في أن إصرار العبد على الذنوب وتسويف توبته خطر عظيم، فلربما أحاطت به خطيئاته، فطبع الله على قلبه طبع كفر أو طبع نفاق، والعياذ بالله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالمسارعة إلى التوبة هي الدواء الناجع للقلوب، وهي صمام الأمان من الارتكاس في حمأة الكفر والنفاق تخلقا أو تحققا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه، وهو الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انتهى. رابعا، مسلك التخلق. وقضية هذا المسلك ها هنا تتلخص في خلقين اثنين: الخلق الأول اليقظة، وذلك باكتساب وعي دقيق بطبيعة الكفر والنفاق والتفقه في أحوالهما منزلة على هذا العصر، ويتم التوصل إلى ذلك بتدبر الآيات التي وردت في هذين الصنفين من الناس من جهة، وبالمقارنة بينها وبين أحوال العالم اليوم من جهة أخرى، إزاء الصراع الدائر بين الحق والباطل. فإذا كان الداعية صافي الروح رأى الحقيقة واضحة، فاتخذ حذره وتوكل على الله. الخلق الثاني ضرورة اكتساب سلامة القلب وحفظه من أمراض النفاق وخصاله الجزئية والكلية، سواء في ذلك النفاق العقدي أو العملي، وكذلك الكفر بنوعيه العقدي والعملي. والطريق إلى ذلك يكون بثلاثة أمور: الأول تقوية جهاز المناعة الإيماني، وذلك بترقية القلب في مدارج التقوى، إذ التخلق بالتقوى خير حافظ للمؤمن من مزالق الشيطان، وقد فصلنا هذا الأمر بالمجلس الأول. والثاني المعالجة السريعة لطوارئ الذنوب بالتوبة السريعة، والمبادرة إلى فعل عمل صالح قبل انقضاء اليوم الذي وقعت فيه الخطيئة. وقد جمع الرسول صلى الله عليه وسلم خلاصة هذا المسلك كله في قوله الجامع: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وأما الثالث فهو التزام الدعاء بالحفظ من الذنوب والنجاة من الضلال، وقد كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك، قال: إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ. المجلس الثالث في مقام التلقي لبيان منهجية المنافقين في الإفساد وأسلوب خداعهم. أولا كلمات الابتلاء. قال الله جلت حكمته: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ثانيا البيان العام، ها هنا مربط الفرس، ها هنا آية النفاق الكبرى، تحريف المفاهيم وقلب الحقائق، وتلبيس الحق بالباطل، ولقد أصاب القرآن المنافقين بهذه الآيات في المقتل، فما عاد بالإمكان أن يغتر بهم إلا بليد، ولا أن يضعف عن إبصارهم إلا أعمى، فالقرآن العظيم سلط عليهم الضوء هنا، وكشف منهجهم الإفسادي بثلاث فاضحات. الفاضحة الأولى أن المنافقين يلعبون بالمصطلحات ويحاولون تزييف حقائقها على الناس وتحريف مفاهيمها الشرعية، فيسمون الزنا والعري وما والاهما من الفواحش حرية، ويسمون الخمور مشروبات روحية، ويسمون الكفار الظلمة إخوة، ويسمون موالاتهم للعدو المغتصب إنسانية، إلى غير ذلك من ضروب التحريف والتزييف، حتى إذا خاطبهم الدعاة إلى الله ألا تفسدوا في الأرض قالوا بل نحن مصلحون، فسموا الإفساد إصلاحا، وقلبوا الأمر على المؤمنين فجعلوهم مفسدين، حيث اعتبروا مداراتهم للكفار وللمؤمنين في نفس الوقت تقريبا بين الفريقين وإصلاحا بينهما، لكن فعلهم هذا كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى إنما يؤول إلى موالاة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين، ثم روى معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولذلك عقب الحق تعالى على زورهم هذا مباشرة بعبارة قوية حاسمة مسلحة بأساليب التوكيد والتنديد، فقال سبحانه ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، لا يشعرون بمدى ما هم عليه من الضلال والتضليل، فليس أخطر على الناس ممن خلط عليهم الحقائق ودلس عليهم الباطل بتزييف المفاهيم وقلب المصطلحات. الفاضحة الثانية أنهم يسمون الإيمان الخالص سفها، أو كما يعبرون اليوم سذاجة، وربما سموه في بعض الأحيان إرهابا، والسفيه هو الجاهل الساذج الضعيف الرأي القليل المعرفة بالمصالح والمضار، كذلك وصف المنافقون زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام حاشاهم، وكذلك يصفون اليوم كل مؤمن صالح وكل داعية إلى الله، وهم هاهنا لا يصرحون بكفرهم تصريحا وإن عبروا عنه ضمنا، ولكنهم بدهائهم الخبيث يحاولون تقسيم الإيمان إلى نوعين تماما كما يفعلون اليوم، الأول إيمان البسطاء الأغبياء، والثاني إيمان المتحضرين الأذكياء، وذلك لإضفاء الشرعية على ملابستهم للفساد وموالاتهم للكفار، وهو قوله تعالى وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، أي وإذا قال لهم الدعاة اتقوا الله وكونوا في إيمانكم على صراط مستقيم بلا تناقض ولا اضطراب على غرار المؤمنين الصادقين الذين تطابقت أقوالهم مع أفعالهم أجابوا ساخرين ومستنكرين، أنكون كهؤلاء الأغبياء البلداء؟ فنحن مؤمنون، ولكن إيماننا هو إيمان العقلاء. ومن ثم فضحهم الله تعالى بهذا وعقب عليهم مرة أخرى بقوة ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا يعلمون مدى سفههم وجهلهم بالله وبمقامه العظيم، فلو علموا لخافوا عذابه، ولكن الله أركسهم في ظلمات الجهل بنفاقهم المقيت. الفاضحة الثالثة أن علاقتهم بالكفار هي علاقة ولاء عقدي ومعية مذهبية، أو بلغة العصر ولاء أيديولوجي، تلك هي حقيقة أمرهم، أما تظاهرهم بالإيمان فهو مجرد خداع سياسي، ولذلك فإنهم إذا خطبوا على المسلمين أو حدثوهم بهذه المناسبة أو تلك تظاهروا أمامهم بالإيمان، ولكنهم إذا خلوا في اجتماعاتهم الخاصة ولقاءاتهم المغلقة إلى سادتهم من الكفار أكدوا لهم أنهم معهم، هكذا بهذه العبارة الدالة على الولاء الكامل والنصرة الواضحة والاندماج التام: إنا معكم. ونقل الطبري وابن كثير في معنى شياطينهم عن غير واحد من الصحابة والتابعين أنهم سادتهم وكبراؤهم ورؤساؤهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين، لأن هؤلاء هم الذين يملون عليهم خططهم ويلكون إليهم ببرامجهم فيساندونهم ويناصرونهم على المؤمنين. ومن ثم يؤكد المنافقون لأوليائهم من خارج البيئة المسلمة أن ظهورهم في المجتمع بمظهر الدين والتحلي بأشكاله إنما هو مجرد مخادعة للمؤمنين واستهزاء بهم، لأن هذا الأسلوب هو الذي يمكنهم من تمرير كافة برامجهم التخريبية في التربية والتعليم والإعلام والاقتصاد والعلاقات الاجتماعية وغيرها باسم الدين المنفتح والسلوك الديني المتسامح، فذلك استهزاؤهم بالمؤمنين. فأجابهم الله تعالى بأنه هو جل جلاله الذي يستهزئ بهم، أي يستدرجهم من حيث لا يعلمون إلى هلاكهم بما يحصدون من خراب دينهم وخسران آخرتهم، ولذلك فهو تعالى يمدهم في فسادهم الشديد هذا الذي بلغوا به درجة الطغيان. ومعنى يمدهم هنا يملي لهم ويفتح لهم سبل الشر وييسرها لهم نكاية بهم، وهو معنى الاستدراج الوارد في قوله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا المد الرهيب من الله ذي الجلال للمنافقين إنما هو لزيادة ضلالهم وضياعهم في متاهات العمى، والعمى عمى البصيرة، وهو الضلال الشديد الذي لا يرجى لصاحبه اهتداء. فذلك هو قول الله جل جلاله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وما كل ذلك من المنافقين إلا ليربحوا الدنيا، لأنها الشيء الوحيد الذي يؤمنون به، فأبرموا صفقة تجارية خطيرة وباعوا إيمانهم للشيطان على أساس أن يبدلهم به سلطة وجاها وتمكينا، لكنهم خسروا الصفقة في نهاية المطاف، فلا هم تمكنوا من دنيا مريحة مليحة ولا هم فازوا بسعادة الآخرة. فهذه معيشتهم شقية ضنكا، وتلك آخرتهم أشد وأنكى، فخسروا بذلك والعياذ بالله مرتين. وهو مقتضى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال قتادة: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. انتهى. ثم ضرب الله لهم مثلين عجيبين، كل منهما عبرة بليغة للمعتبرين وبيان حكيم للمتدبرين. فالمثل الأول أن الله جلت حكمته شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى بمن أشعل نارا للاستصباح في ليل بهيم، فلما توهجت وأضاءت ما حولها وصار يرى الحقائق والأشياء والسبل انطفأت فجأة، فبات في ظلام دامس أشد مما كان عليه قبل إيقاد النار، لأن الظلمة بعد النور كما هو معروف تكون في العادة أحلك وأثقل. فذلك قوله تعالى: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فالمنافق بمقتضى هذه الآية يمر بمراحل ثلاث: الأولى كفره الأول، أي قبل إعلان إسلامه، وهو الظلام الذي من أجله استوقد النار، والثانية دخوله في الإسلام واستفادته من نوره وهي النار التي استوقدها، والثالثة ارتداده إلى كفره الأول وهي الظلمات الثانية التي أحاطت به بعد انطفاء ناره. وذهب كثير من المفسرين إلى أن المنافقين قد آمنوا حقيقة ثم كفروا بناء على قوله تعالى في سورة المنافقون: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والحقيقة أن صنف المنافقين الذين تتحدث عنهم سورة البقرة لم يكن إيمانهم إيمان تصديق واعتقاد خالص. والنفاق العقدي في ذاته أنواع وأصناف، وإن كانت كلها تنتهي في النهاية إلى طبيعة واحدة، هي إبطان الكفر وإعلان الإيمان. وأما هؤلاء فلم تسكن قلوبهم للإيمان ولا جوارحهم، وإنما كان إيمانهم إيمان تجريب، وقد كانوا على شك منه مريب، ولذلك فقد كانوا يقبلون ثم يدبرون مرات عديدة، وهو ما بينه قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهذا الإيمان لا يكون إيمانا حقيقيا. والحاكم على هذا الترجيح هو ما سبق من التعريف الواضح بطبيعة النفاق هاهنا في سورة البقرة من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكيف يكون مثل هذا إيمان حق؟ كيف وقد نفى الله عنهم صراحة حقيقة الإيمان بجملة اسمية ثابتة: وما هم بمؤمنين؟ ولذلك فالنور الذي استفادوه من إيقاد النار ليس هو نور الإيمان الحق كما ذهب إليه بعض المفسرين، وإنما هو نور معرفتهم للحق مجرد معرفة، ونور إبصارهم لسبيل الرشاد مجرد إبصار، كما يدل من جهة أخرى على الأمان على النفس والمال والسلم الاجتماعي الذي يحرزه المنافق برفع شعار الإيمان. فلما عرفوا ما عرفوا واستفادوا ما استفادوا ثم لم يستجيبوا بل ارتدوا على أدبارهم كافرين، ذهب الله بنورهم، أي ذهب بما نالوه من الأمان، فبدلهم به خوفا وقلقا، وبما عرفوه من الحق فبدلهم به حيرة واضطرابا، وانتزع منهم إمكان الرجوع إلى إبصار الهدى انتزاعا، عقوبة لهم على نفاقهم. ولذلك قال بعد: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي فهم في حيرتهم هذه بعد انتزاع ما شعروا به من أمن وأمان ومعرفة لطريق الخير، يتعذبون الآن في حيرة شديدة واضطراب قاتل، حتى ربما لا يود أحدهم لو تبينت له طريق الهدى مرة أخرى فيتبعها ويسدك نهجها مع المؤمنين، لكن الله تعالى بما غضب عليهم قد حرمهم هذه الفرصة والعياذ بالله، فهم في وضعهم الأخير صم عن سماع كلام الله، بكم عن النطق بكلمة خير، عمي عن إبصار بصيص نور. ولذلك فلا أمل لهم في الرجوع إلى فرص الهدى التي أتيحت لهم من قبل مرات عديدة فأهدروها سخرية بالله وبرسوله والمؤمنين. وقد أكد الخطاب القرآني استحالة عودتهم إلى الهدى بتعبير بليغ هو ما يسمى عند البلاغيين بأسلوب الالتفات، حيث التفت من المفرد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم الآية، وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في البيان، حيث خرج بالحكم من التمثيل إلى الحقيقة. هذا الضرب من المنافقين هو الذي تتحدث عنه سورة البقرة هاهنا. وثمة ضروب أخرى من النفاق نذكر بعضها خلال رسالات الهدى المنهاجي إن شاء الله. المثل الثاني هو الوارد في قوله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ذهب ابن كثير رحمه الله إلى أن هذا مثل ضربه الله لصنف آخر من المنافقين، وهم قوم يعيشون حالة تردد بين الكفر والإيمان، بينما ذهب جمهور المفسرين وعلى رأسهم الإمام الطبري إلى أنه مثل آخر لكن لنفس الصنف الأول، وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. وحرف أو ها هنا يفيد التساوي أو التخيير، فقوله تعالى: أو كصيب من السماء، أي ومثلهم أيضا كمطر نزل من السماء في ليل بهيم، ثم هو مطر مصحوب بسحب شديدة السواد، فهي إذن ظلمات بعضها فوق بعض تقذف من حين لآخر بالبروق والرعود في صورة مخيفة رهيبة. فمثل المنافقين هاهنا كقوم وجدوا أنفسهم بخلاء أو فلاه تحت رهبة هذا الجو المظلم المخيف. فالصيب أي المطر النازل هو بمثابة الهدى العام النازل من السماء، لكن نفاق هؤلاء يمنعهم من الاستفادة منه كما يستفيد المؤمنون، بل هم في عذاب بما أحاط بهم من أمور ثلاثة: ظلمات ورعد وبرق. فالظلمات هي ما أطبق على قلوبهم من الكفر والشك والريب، والرعد هو ما يصعق قلوبهم من الخوف الشديد بما اقترفوا من جريمة المخادعة للمؤمنين. فهم أبدا على فزع أن تنكشف حقيقتهم، يحسبون كل صيحة عليهم، فكل آية تنزل في شأنهم تكون عليهم كالصاعقة. ولذلك قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. أي والله جل جلاله قدير على أخذهم متى أراد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما هم لجهلهم بالله سبحانه يستخفون بنفاقهم عنه، وهو بكل شيء عليم. وأما البرق فهو نور الإيمان الذي يتجلى لهم بشكل خاطف سريع ما بين ظلمات الكفر وقلق النفاق، ولذلك فإنهم لا يستطيعون الثبات عليه ولا القبض على شعاعه الهارب، بل إنه يزيدهم خوفا وهلعا، فكلما لمع كاد يحرق أبصارهم، لأن عيونهم ألفت ظلمات الهوى والضلال فلا قدرة لها على الانفتاح على النور، بيد أنهم يستفيدون جزئيا من لمعة البرق هذه، فكلما أضاءت لهم مشوا قليلا، لكنها سرعان ما تظلم عليهم، فإنما هي لمعة برق وليست نورا ثابتا، فإذا أظلمت توقفوا حائرين، بمعنى أن أبصارهم للهدى وسماعهم لكلام الله جل ثناؤه رغم أنه في نفسه نور عظيم ثابت شاسع يسع العالم كله، فإن المنافقين لا يبصرون منه إلا لمعة برق تضرب في الأفق من حين لآخر وتختفي، فذلك قدر ما يستفيدونه من معرفة بالحق، لم تفيدهم في الثبات على الهدى أبدا، بل حقيقتهم الثابتة أنهم في ظلام دامس. وقوله تعالى بعدها: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، هو على حقيقته لا مجاز فيه، بمعنى أنه لو أراد الله تعالى أن يعجل لهم بعض العذاب هنا في الدنيا وينتقم منهم بعض انتقام لختم على آذانهم وطمس على أبصارهم، فصاروا عميا صما على الحقيقة الحسية كما هم كذلك على الحقيقة القلبية، فاجتماع هاتين العاهتين والعياذ بالله هو من أسوأ البلاء، وذلك هو حال المنافقين على مستوى القلب، ولو شاء الله لجعله لهم على مستوى الحس أيضا، فهو جل جلاله على كل شيء قدير، وهو ما لا يعرفه هؤلاء المنافقون الجهلة بالله وبقدره العظيم. ثالثا: الهدى المنهاجي، وهو متضمن للرسالات السبع التالية. الرسالة الأولى في أن القرآن الكريم سمى الحقائق والمفاهيم بأسماء خاصة وعبر عنها باصطلاحات شرعية ثابتة لا يجوز تغييرها ولا استبدال غيرها بها، لأن ذلك ضرب من التحريف ونوع من تغيير الكلم عن مواضعه. فقد سمى الله تعالى الإيمان هدى، وسمى الإنكار له كفرا وضلالا، وسمى المصدق بالدين اعتقادا وعملا مؤمنا ومسلما، وسمى المنكر له أو لبعض أركانه كافرا، وسمى المبطن للكفر والمظهر للإيمان منافقا، تماما كما سمى الصلاة صلاة والزكاة زكاة والصيام صياما والحج حجا، كلها اصطلاحات شرعية ثابتة تغييرها يعني تدمير الدين وتحريف القرآن العظيم. ومن ثم وجب على المؤمنين الثبات على لغتهم الشرعية والعض على اصطلاحاتها الربانية بالنواجذ، وألا ينهزموا أمام الحرب الثقافية والإعلامية التي تشوه مضامين المصطلحات الإسلامية وتبتدع لها ما يناقضها وتروج له لخلط الحق بالباطل وتلبيس الفساد في الأرض بالصلاح والإصلاح، بل نسمي المحظور في الشرع حراما والواجب فيه واجبا، كما نسمي الفساد بشتى ضروبه منكرا والصلاح معروفا. هذا جهازنا المفهومي، لا نقبل فيه مساومة ولا نرضى عنه بديلا، لأن مصطلحاته الشرعية هي أسماء سماها الله وكلمات من كلماته جل علاه، أنزلها وحيا على رسوله من فوق سبع سماوات، فلا قيمة بعد ذلك للغة التراب. ففي العالم اليوم حرب مصطلحات شرسة، لا بد للمؤمنين والدعاة منهم خاصة أن يتسلحوا لها بسلاحها، وإنما سلاحها هو القرآن، تداولا لخطابه وانتصارا لمصطلحاته، وذلك قوله تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. الرسالة الثانية في أن النفاق أصناف وضروب، منها ما ظهر في عهد النبوة ومنها ما ظهر في العصور اللاحقة، لكن آيات القرآن في المنافقين مما ورد في سور شتى جامعة لكل تلك الأصناف والضروب. مثل ذلك طائفة الزنادقة التي ظهرت في المجتمع الإسلامي بعد عصر الفتوح، وهي طائفة دخلت الإسلام ظاهرا بغرض تخريبه من الداخل، فنشرت العقائد الباطلة بين المسلمين، وأشاعت الفواحش القاتلة، وتزعمت حملة وضع الحديث النبوي والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يحرف الدين تحريفا خطيرا. ولذلك فقد كانت أحكام الفقهاء على هؤلاء تختلف عن أحكامهم على المنافقين من الصنف الأول الذين أظهروا الإسلام خوفا على مصالحهم الخاصة فقط، فحفظوا لهم بذلك أموالهم ودماءهم، ولكن كان لهم مع الزندقة والزنادقة حساب آخر. وممن ينطبق عليه قول المفسرين بأنهم آمنوا حقيقة ثم كفروا قوم آمنوا ابتداء ثم فتنتهم إغراءات الكفار وشهوات الشيطان فارتدوا على أدبارهم كافرين، مع الاحتفاظ برفع شعار الإسلام، وهؤلاء يجوز وجودهم في عصر الرسالة وبعدها، ويلحق بهم من ورث الدين والإسلام عن والديه وبيئته الإسلامية ثم فتنته الشهوات والشبهات بما ألقى الشيطان في قلبه من هوى المذهبيات الضالة والأيدولوجيات الإلحادية، فتنكر لكل حقائق الدين واستخف بما جاء عن سيد المرسلين، لكنه ظل يعمل في خفاء محتفظا بلقب مسلم على غرار منافق العهد النبوي. فكل هؤلاء وأولئك داخل تحت رُبقة النفاق. وأما من أعلن إلحاده وكفره فهو جدير بما صرح به. الرسالة الثالثة في أنه ما من طائفة من المنافقين الخلص إلا ومن ورائهم سند خارجي يستندون إليه ويحتمون به، تماما كما كان المنافقون في العهد النبوي يلتفتون سرا إلى شياطينهم من اليهود والمشركين فيعقدون معهم العهود والاتفاقات لمحاصرة الدعوة الإسلامية والانقلاب عليها. فلكل زمان منافقوه ولكل عصر شياطينه، لكن المنهج هو المنهج والأسلوب هو الأسلوب، فتلك سنة من سنن الله في الاجتماع البشري. كلما كانت هناك بيئة إسلامية يخشى رد فعلها ولو بعض خشية سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. فكان على الداعية الحكيم أن يقرأ ذلك كله ويستحضره عند رسم خطواته وضبط مسيرته، وأن يتعرف على الجهات المعادية للدين وأهله تمام التعرف، وكذلك على من يقف خلفها ويحمي ظهرها من شياطين العصر هنا أو هناك. فهذا علم قرآني لا يجوز لأصحاب دعوة الخير الجهل به أو الاستخفاف به، فإنما فصل الله البيان في طوائف المنافقين تفصيلا لعلمه تعالى بأن قضية الأمة معهم خالدة، خاصة كلما عزمت على النهوض من سبات. الرسالة الرابعة في أن المؤمنين إذا ما اتقوا ربهم حق تقاته وعملوا بمقتضى ما آتاهم الله من هدى فلا خوف عليهم من كيد المنافقين ولا من التفافهم وغدرهم مهما أوتي هؤلاء من قوة ومهما كان لهم من سند الشياطين، فإنهم بإذن الله خاسرون مهزومون. فحالهم بين المؤمنين الصادقين والدعاة المخلصين هو كما صورهم الله تعالى في المثلين المضروبين لهم قبل، أي ما بين من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فقد نورها، وبين من يستفيد لمعة برق خاطف في الظلمات فأنى يستقيم له السير وأنى يكون من الفائزين. كذلك حالهم في الدنيا والآخرة، ففي اللحظة الحرجة يتخلى الشياطين الكبار عن أوليائهم الصغار ويخذلونهم شر خذلان، وهو ما سجله التاريخ مرارا وتكرارا. ولقد شاهدناه في حوادث هذا العصر واضحا جليا، ذلك نصر إلهي ومدد رباني، ولكن إنما يؤتاه المتقون بشروطهم وأوصافهم المذكورة في أول السورة، جعلني الله وإياكم منهم. الرسالة الخامسة في أن المسلم إذا اشترى شيئا من متاع الدنيا وزينتها ببعض دينه فقد وقف على حافة الهلاك، لأن ذلك هو الباب المفضي إلى هاوية النفاق أو الكفر الصريح والعياذ بالله. فمن اشترى اليوم بعض الضلالة ببعض الهدى لا يؤمن عليه غدا أن يشتري كل الضلالة بكل الهدى، فيخرج بذلك من ربقة الإيمان. وليحذر المؤمن تزيينات الشيطان التي قد تتلبس أحيانا بفتاوى بعض العلماء مما لم يحالفهم فيه الصواب، أو ممن كان عندهم خاصا بحالات معينة من ضرورة شرعية غير وهمية، فيوسوس لك الشيطان أنك أنت أيضا معني بها، ولو اطلع ذلك العالم على حقيقتك لما أجازها لك. ومن هنا ورد في الحديث الصحيح المليح: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. انتهى. والعاصم من ذلك كله التزام الورع والبعد عن الشبهات. وفي الحديث: وخير دينكم الورع. الرسالة السادسة في أن الصبر والاحتساب هو زاد الصالحين والمؤمنين الصادقين في كل عصر تكالب فيه المنافقون على منابر الثقافة والإعلام، وذلك لما يلقونه من تسفيه وإهانات وتشويه للصورة والسمعة، مما يجعل كثيرا من ضعيف النفوس من المسلمين يتحرجون حتى من الظهور بمظهر المتدينين. وكم من فتاة مسلمة لا يمنعها من ارتداء لباسها الشرعي الساتر والاستقامة على منهج الدين قلبا وقالبا سوى هذا الوابل السيء من قذائف السباب والتسفيه التي تشوه المرأة المسلمة وتحطم معنوياتها، والأصابع الشيطانية التي تشير إليها من كل مكان. وكثير من الرجال يتخلى عن بعض حقوق ربه لنفس العلة، لا لفقه خاص ولا لمقصد شرعي، وإنما هو فقط الخوف من الوقوع ضحية النعوت والألقاب الساخرة. وإنما المؤمن الحق في هذا الزمان هو من يقبض على دينه كما يقبض على الجمر. بذلك ورد الحديث النبوي الشريف: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. فهذا زمان الصبر والمجاهدة بالقرآن، فنسأل الله العافية والثبات. الرسالة السابعة رسالة منهاجية جامعة، وهي في حكمة تقسيم البشرية إلى الأصناف العقدية الثلاثة: مؤمنين وكافرين ومنافقين. فالقرآن هو رسالة الله إلى الناس أجمعين، والناس في الأرض شعوب كثيرة ولغات متعددة وحضارات مختلفة وملل ونحل شتى. فجاء هذا الكتاب بأول خطاب له بعد الفاتحة المقدمة له يصنف فيه البشرية تصنيفا غير معهود، إنه تصنيف على حساب العقيدة فقط وألغى كل التصنيفات الأخرى، فلا عبرة بالأنساب ولا باللغات ولا بالأعراق، وإنما هي عبرة واحدة: الانتساب التعبدي لله رب العالمين. لقد جاء هذا القرآن للبشرية بالهدى، معرفا إياها بالله خالقها وخالق العالمين أجمعين، فتكلم به الرب العظيم جل جلاله يخاطب عباده كل عباده، واصفا نفسه تعالى بما هو أهله من الرحمة الواسعة والملك العظيم كما تبين في الفاتحة، ومن ثم بين للناس أنهم عباده وأنهم ملزمون بعبادته وحده دون سواه بما هو ربهم ومالكهم أجمعين. فلا قيمة هنا لعروبة عربي ولا لعجمة عجمي، ولا عبرة بلون أو عرق أو جنس، فالناس كل الناس عبد. هذه هي الحقيقة الوحيدة التي تجمع الخليقة كلها في حد جامع مانع، وبذلك جاء الهدى رحمة للعالمين. نعم هو رحمة، لكنها رحمة ملزمة، لأن الرب الجليل ألزم العبيد بأداء حقه عليهم، وما ذلك إلا عين الرحمة. وما للعبد من خيار، فإما أن يكون مطيعا فيعمل بمقتضى العبودية، وإما أن يكون عاصيا فيكون من الآبقين، وإما أن يتذبذب ما بين الأمرين، والرب جل جلاله لا يقبل تذبذبا فيلحقه بالآبقين. ومن ثم جاء هذا التصنيف الجديد للبشرية على أساس مواقفها من تلقي الهدى والذي عليه ينبني رضا الرب أو سخطه. فنظر جل جلاله إلى عبيده وسمى المقبلين عليه مؤمنين ومتقين، وسمى الجاحدين المتكبرين كافرين، وسمى المتذبذبين منافقين، وميز كل فريق بأوصاف خاصة ونعوت لازمة وسنن ثابتة تحكمه حالا ومآلا أبدا عبر التاريخ إلى يوم القيامة. وبمصطلح الإيمان جعل الله سبحانه المؤمنين في الأرض كل الأرض أمة واحدة، لا فرق بين هذا الشعب أو ذاك، ولا بين هذا الجنس أو ذاك إلا بالتقوى. وإن هذا لمن رحمة الله العظيمة لو تدبره المتدبرون. يقتل طفل في فلسطين فيسيل دمه بماليزيا أو بالمغرب، ويذبح شعب بالبوسنة فتضج له القلوب بالسودان أو الباكستان. إنها أمة واحدة وستبقى أمة واحدة رغم ما يمزقها من المآسي والجراح. كذلك جعلها القرآن: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكذلك وصفها الرسول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كما أنه بمصطلح الكفار جعل الله تعالى الكفر في الأرض كل الأرض ملة واحدة، مهما اختلفت مللهم ونحلهم، فإن بعضهم أولياء بعض، تجمعهم جميعا عداوة الخير ومحاربته، والتمرد على الخالق العظيم جل جلاله والتنكر لحقوقه. صحيح أن أهل الكتاب كان لهم تمييز خاص في القرآن لما امتازوا به من علم سابق بالنبوءة والوحي، ولكن ذلك إنما كان عليهم لا لهم، حيث أقام عليهم القرآن الحجة بلقب أهل الكتاب لأنهم عرفوا الحق فجحدوه. ولذلك كانت له معهم في سورة البقرة وغيرها جولات وجولات. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ومن ثم أدخلهم الحق تعالى في مصطلح الكفار، ولم يزالوا منذ القديم يتحالفون يهودا ونصارى مع الوثنيين والمجوس والملاحدة ضد الإسلام والمسلمين، ليثبتوا معجزة القرآن في التصنيف الإلهي للبشرية أن الكفر ملة واحدة. ثم إنه بمصطلح المنافقين حاصر القرآن شرذمة الخيانة داخل البيئة الإسلامية التي توالي العدو سرا وتعلن إيمانها تقية، وكشفها للمؤمنين كشفا بصفاتها اللازمة وخصالها الفاضحة حتى يحذر شرها ولا يلتبس أمرها على المسلمين. وبذلك أيضا جعل النفاق أمة واحدة، فالمنافقون هم أينما كانوا وأنا كانوا، لا فرق بين أعراقهم وقومياتهم. فأنت تراهم اليوم يتعاطفون فيما بينهم ويتوادون ويتساندون في كل بلدان العالم، فكلما أنكر المسلمون على أحد منهم هنا أو هناك قاموا جميعا محتجين في كل مكان، قاموا باختلاف جنسياتهم وقومياتهم ولغاتهم وألوانهم، لا يجمعهم شيء سوى النفاق. ثم تحققت فيهم سنة الله الثابتة إلى يوم القيامة، مساندة الكفار لهم ونصرتهم لقضاياهم. فبين هؤلاء وأولئك تسير قافلة المؤمنين إلى ربها خاشعة عابدة، تسير بتقواها إلى مولاها حتى يورثها الله خلافة الأرض ويجعلها يوم القيامة حجة على العالمين. هكذا انطلق المقطع الأول للقرآن يعرض الهدى للناس كل الناس، مبينا أنه لن يستفيد من نوره سوى المؤمنين الذين تواضعوا للذي خلقهم وجاءوا إليه طائعين مخبتين. أما من استكبر عن عبادة ربه وأله نفسه وكبرياءه من الكفار والمنافقين فلن يبصروا من حقائقه شيئا. ومن ثم كان هذا الكتاب من حيث الفائدة خاصا بالمؤمنين به فقط. نعم هو يعرض الهدى للجميع ويقيم الحجج والبراهين، لكن من أبى حجب، ومن استجاب دخل في حمى المؤمنين وكان من الفائزين بما ينال من هدى القرآن الكريم. ولذلك فنداؤه هو ما بين يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا أو ما في معناهما، ولكنه يعتني بالمؤمنين عناية خاصة إنها عناية السيد الكريم بعبده المطيع، فيبين لهم سبيل السير إليه تعالى صراطا مستقيما، ويفصل لهم منهاج بناء أمتهم لبنة اللبنة، فلا يزال المؤمنون بين مدافعة هؤلاء ومدافعة أولئك، يعبدون ربهم ويبلغون رسالاته شهادة على الناس، حتى يمكن لهم في الأرض ويعلي منازلهم في الآخرة، وبذلك تتم نعمة الله على عباده الصالحين. ذلك هو مدخل القرآن من أوائل سورة البقرة، وصف عام لطبيعة البشرية في الأرض وتصنيف لأممها على ميزانه، وزرع جديد لبذرة الإيمان وسط تلك الابتلاءات جميعا. رابعا، مسلك التخلق. فأما هذا المسلك فهو راجع إلى مجاهدة النفس للتخلق بثلاث حقائق إيمانية، هي أولا المجاهدة لفرض لغة القرآن ومصطلحاته الشرعية، وبذل الجهد لإشاعتها في التداول الاجتماعي، والامتناع القاطع عن استعمال مصطلحات الآخرين في التعبير عن حقائق الدين وأهله، ثم ممارسة النقد على لغة السياسة والإعلام للإسهام في إحداث وعي لدى المسلمين بخطورة حرب المصطلحات. ولا شك أن الاجتهاد في تنمية مجالس القرآن العامة والخاصة وتكثيرها لهو من أكبر الوسائل الفعالة لإكساب المسلم مناعة ضد المفاهيم المضللة، لأن القرآن الكريم يعرض مصطلحاته بقوة ووضوح، فيتبين الحق ويزهق الباطل، والتمرس على مدارسته تحل المتدارسين بلغته، وذلك هو المطلوب. ثانيا، الالتزام بسنن التدافع المبينة في القرآن والمفصلة في السنة النبوية والسيرة الشريفة، وذلك بالاعتكاف على مدارسة كتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، لتلقي الهدى المنهاجي الضابط لمسيرة المؤمنين بدينهم ودعوتهم خلال ابتلاءات هذا الواقع الموصوف بأصنافه. فتحت كل كلمة من كلمات القرآن حكمة بالغة، وخلف كل قصة من قصصه سنة ثابتة. ومن التهور الجهول الإعراض عن تلقي ذلك الهدى وعن الالتزام به في السير الدعوي وعند إنشاء الخطاب الإسلامي الموجه للمؤمنين أو لغيرهم، لأن ذلك الإعراض ضرب من المعصية يستوجب العقاب، كالمخالف لأحكام الحلال والحرام سواء، ومن خالف معالم طريق ضل عنها. نسأل الله الهدى والسداد والعفو والعافية. ثالثا، التوكل على الله والثقة به تعالى عند حمل رسالاته بصدق وبلاغها بإخلاص، ذلك جوهر التعبد وفص الإيمان، وهو السبب الأكبر في استجلاب معية الله تعالى ونصرته. وإنما التوكل يكون بإحكام الفعل بضوابط الشريعة وتوقيعه على مقتضى قواعد السنن، وتخليص القلب من الأهواء تخليصا، حتى يكون الفعل كله لله، وذلك هو العزم. ثم بعده مباشرة يصح استمداد الولاية من الله وتوطين القلب على الثقة التامة به جل علاه، وذلك هو التوكل. قال جل جلاله: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.